وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى، وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لم يقصر بالخلط عن شكر النعم إلا الجهل والغفلة، فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفة كونها نعمة. ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول باللسان الحمد لله والشكر لله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها، وهي طاعة الله عز وجل. فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان. أما الغفلة عن النعم فلها أسباب، وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على ما عم الله به الخلق من شتى النعم في الكون والنفس، كالشمس والقمر والليل والنهار والحرارة والبرودة واستساغة الطعام، ذلك مما لا يحصى كثرة. فلعموم هذه النعم سائر الخلق لا يلتفت إليها إلا من نور الله قلبه، وأيقظ الله رب العالمين من سبات الغفلة نفسه، لأنه يركع في نعم يتمتع بها سائر الخلق فلا يلتفت إلى كونها نعمة. فهذا من الغفلة، وهي نعم شتى لا تعد ولا تحصى، ولكنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة، فلا تراهم يشكرون الله جل وعلا على روح الهوى. ولو أخذ بمختنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، فما أجلها من نعمة وما أعظمها وما أقل الشكر عليها. ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار، أو في بئر فيه هواء ثقل برطوبة الماء، ماتوا غما، كما إذا لو حبس عنهم ماتوا خنقا. فإن ابتلي واحد من الناس بشيء من ذلك ثم نجا، ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عليه. فالمصدور هو الذي يحس بنعمة الهواء ويدرك عظيم قدر نعمة التنفس عند الأصحاء، وأما الصحيح فلا يكاد يلتفت إلى شيء من ذلك، لا يلتفت إليه إلا إذا ابتلي بفقده، وهذا غاية الجهل، إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الأحوال. والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها، فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن تعمى عيناه، فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة. وهذا الجاهل الذي لم يقدر نعمة الله عليه مثل العبد السوء، حقه أن يضرب دائما حتى إذا ترك ضربه ساعة تقلد به منه، فإن ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر، فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق إليه الاختصاص من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. ولو أمعن الإنسان النظر في أحواله فرأى من الله نعما كثيرة تخصه لا يشاركه فيها الناس كافة، بل يشاركه عدد يسير من الناس، وربما لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وذلك يتمثل في ثلاثة أمور يعترف بها كل عبد، وهذا مما اختص به الناس، وكل قد اختص منه بقدر. من ذلك العطف، فإنه ما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عقله يعتقد أنه أعقل الناس، وقل من يسأل الله تعالى العطف، ولذا وجب على كل الخلق شكر الله عز وجل. فإذا كان الإنسان لا يعتد بالنعمة إلا إذا كان مختصا بها، ولا يعد النعمة التي هي على العموم سائرة وعلى الخلق دائرة، لا يعدها نعمة إلا إذا ابتلي بفقدها ثم أعيدت إليه، فحينئذ يدرك قدره، فهناك ما هو مختص به. فإن الناس جميعا بالنسبة إلى العقل والرزق على حالين متفاوتتين، فأما الحال الأولى فهي مخصوصة بالعقل، فما من إنسان إلا وهو راض عن الله تبارك وتعالى في عقله يعد نفسه أعقل العاقلين، وهو راض عن عقله، وإن كان من أحمق الحمقى وأسفه السفهاء. وأما ما يخص الرزق فإن الناس قل من يرضى عن الله تبارك وتعالى في رزقه، قسم الله العقل وقسم الرزق، كل راض بعقله، وما إلا النادر النادر الذي يرضى برزقه. إذن وجب على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا فيما هو مخصوص به من نعمة العقل التي يعدها كل من أوتي منه قدرا نعمة قد اختص بها وقد لا يرى أحدا فوقه فيها. والأمر الثاني الخلق، فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها، وإنما يذمها من حيث يرى نفسه بريئا منها، لأنه لو رأى نفسه متلطخا بها متلوثا بأركانها ما عاب غيره على الوقوع فيها والإتيان بها، وإنما يعد نفسه فوقه، وحينئذ يرى هذا الخلق الذي أتاه الله تبارك وتعالى ويحسبه هو كاملا لا خلق فوقه، يراه مدعاة للشكر، فعليه أن يشكر الله رب العالمين على ذلك إذا لم يشغل بذم غيره، وقد وجب عليه أن يشكر الله إذ حسن خلقه وابتلي غيره بسوء الخلق، فما يرى هو نفسه ويرى الناس. الأمر الثالث الذي يقر به كل واحد العلم، فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وخطايا أفكاره وما هو مفرد به، ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح، فكيف لو اطلع الناس كافة؟ ألا يوجب ستر القبيح وإخفاء المذموم عن عين الناس كلهم شكر هذه النعمة العظيمة؟ ألم يسبل عليك الستر منه تكرما؟ ألم يصرف عنك أنظار الناس؟ ولم يرفع الغطاء عنك حتى يروا ما بك حقيقة؟ أليست هذه نعمة؟ وألا تستوجب هذه النعمة شكرا؟ ألا يوجب ستر القبيح وإخفاؤه عن عين الناس شكر هذه النعمة العظيمة؟ ولم يصرف الخلق عن شكر هذه النعمة إلا الغفلة والجهل. وأعم من هذه الأمور أمور ما من واحد من الخلق إلا وقد رزقه الله تعالى شيئا منها في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو والده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو زوجه أو ولده أو عزه أو جاهه أو في سائر أموره، فإنه لو سلب ذلك منه وعطي ما خصص به غيره فإنه لا يرضى به. فإذا كان الأمر كذلك فقد وجب على كل الخلق أن يشكروه، أن يشكروه على أن جعلهم على هذه الحال التي هم عليها، ولم يجعلهم على حال الآخرين، ولكن غلب عليهم كفر النعمة. إنه الجحود، إنه كفران النعمة، إنها خصلة السوء. إذا ما استحكمت في الإنسان جعلته جاحدا لكل معروف، ساترا لكل جميل، منكرا لكل أمر حسن، ولا يشكر الله تبارك وتعالى من لا يشكر الناس. وما سد على الخلق طريق الشكر إلا جهدهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة، أو الغفلة عنها لحصولهم عليها بلا أدنى سبب. هذا الجحود أعظم ما يكون إذا تعلق بآيات الله عز وجل. ولقد نعى القرآن المجيد على المشركين وأهل الكتاب جحودهم بآيات الله، فقد جحدوها رغم معرفتهم به، وشدد القرآن النكير عليهم فوسمهم بالظلم، كما في قوله جل وعلا: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد كان هذا الجحود سببا للعنة قوم عاد وإبعاده. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وقد وصف القرآن الكريم من يجحد بآيات الله بالكفر حينا وبالظلم حينا، فقال عز وجل: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال سبحانه: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وجاء وصفهم يعني الجاحدين بأنهم أهل الإفك والخطر، فقال تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وقال سبحانه: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقد أوضح الله عز وجل أن الجحود من عوامل الاستكبار والغرور، فقال سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إن الجاحد بآيات الله لن يغني عنه سمعه ولا بصره ولا فؤاده، وكأنه حرم نفسه من نعمة الله التي أنعم الله بها عليه. يقول جل وعلا: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. والنتيجة الحتمة للجحود هي الخلود في النار، وفوق ذلك فإنهم أعداء الله، فاستحقوا بذلك الوعيد الشديد: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يتعلم الإنسان الجحود في الناس، يجحد المعروف وينكر الجميل ويصد عن كل حسن ويخفي أمر كل محسن إليه، ولا يكون إلا كالذباب يقع على العقير لا يقع إلا عليه، فيتمرس على الجحود مع الخلق، وإذا هو جاحد مع الخالق العظيم. والجحود والجحد مصدر قولهم: جحد يجحد جحدا وجحودا، وهو مأخوذ من مادة الجيم والحاء والدال التي تدل على قلة الخير. يقال عام جحد أي قليل المطر، والجحد من كل شيء القلة. قال الشيباني: أجحد الرجل وجحد إذا أنفض وذهب ماله. ومن هذا الباب الجحود، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. ففرق بين الجحود والنفي كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهو ينكر بلسانه ما هو مثبت على صفحة قلبه، هذا هو الجحود. ما جاء جاحد بخير قط. قال الجوهري: الجحود الإنكار مع العلم، يقال جحده حقه وبحقه، والجحد أيضا قلة الخير. وكذلك الجحد بالضم، والجحد بالتحريك مثله، يقال نكدا له وجحدا. وجحد الرجل بالكسر جحدا، فهو جحد إذا كان ضيقا قليل الخير، وأجحد مثله. وقال الراغب: يقال رجل جحد شحيح قليل الخير يظهر الفقر، وأجحد صار ذا جحد. والجحد والجحد الضيق في المعيشة، يقال جحد عيشهم جحدا إذا ضاق عليهم واشتد. وجحد فلانا صادفه بخيلا قليل الخير، وجحد نكدا. وفرس جحد ككتف غليظ قصير وجمعه جحاد. الجحود في اللغة هو هذا، والمناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي العام. فإن الجحود عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل في الماضي. الجحود نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه، وهذا شائع ذائع في الناس كادوا أن يطبقوا عليه إلا من رحم الله، مع الخلق قبل الخالق. فما أكثر الجحدة الذين يجحدون المعروف، والذين يخفون كل نعمة وصلت إليهم من طريق غيرهم. الجحود نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو كما قال الله جل وعلا: لا يكون إلا مع العلم، فينفي ما هو مثبت على صفحة قلبه لا ينكره فؤاده، ويثبت ما في القلب نفيه، ولا يشكر إنسانا على معروف، ولا يكافئ أحدا على نعمة وصلت إليه بسبيله، مع قول رسول الله: ما شكر الله من لم يشكر الناس. فجعل هذا من هذا، وجعل من شكر الله رب العالمين شكر الناس على النعمة الواصلة بسبيله. وإلا فإن ذلك إذا لم يكن كذلك ضاق الناس بصنع المعروف وأهملوه ولم يقبلوا عليه لكثرة الجحد وقوعا في الحياة مع ظهور الأمر كالشمس في رابعة النهار. الجحد إنكار ما سبق له وجود، والجحد خلاف النفي حتى لا يشتبه عليك الأمر. فالجحد مختص بالماضي، والنفي عام يشمل الماضي والحاضر. الجحد يقال فيما ينكر باللسان دون القلب، إنكار باللسان مع إثبات القلب ما هو باللسان منكر. النفي يقال في الأمرين، فالنافي إذا كان كلامه صادقا يسمى كلامه نفيا ولا يسمى جحدا، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا نفي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا صدق وهذا نفي. وإن كان ما يخبر به كذبا سمي جحدا ونفيا، فالنفي أعم، كما في قوله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.

ويمنع رفدة. وقال الحسن البصري رحمه الله: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. قال سعيد بن جبير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، قال: كان أصحابها من قرية يقال لها ضروان، على ستة أميال من صنعاء، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، والجنة البستان العظيم، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها، أي في الجنة في البستان، سيرة حسنة، فإنما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل، فكانت تلك سنته فيهم. فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمر، إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية، رأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه، ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات، وبدل نعمة الله كفرا. قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها وتواضع بها لله إلا أعطاه نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. قال وهب بن منبه: ترك المكافأة من التطفيف، والمكافأة ما يكون في مقابل الإحسان، من قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاكم الله خيرا، وترك ذلك من التطفيف، كما قال وهب: ترك المكافأة من التطفيف. وما يكلفك أن تدعو لمن أوصل الله الإحسان إليك عن طريقه وبسبيله، وهل يشق عليك؟ كتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد، فلتكن تقوى الله تعالى من ذلك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك. يخاف الله من النعمة، بل من كل نعمة أنعم بها عليه، من قلة الشكر عليها مع المعصية به، من قلة الشكر عليه مع المعصية بها. وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر، أو ركبت من ذنب، أو خسرت من حق. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف، أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف، البر بي منك وقت العذر عندك لي، فيما فعلت فلم تعذل ولم تلومي، وقام علمك بي فاحتج عندك لي، وقام شاهد عدل غير متهم، لئن جحدتك معروفا مننت به، إني لفي اللؤم أحظى منك بالكرم، تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به، فلا عدمتك من عاف ومنتقم، يد المعروف في غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، ف ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم، كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر له، لأنه بكفر نعمة المنعم عليه من الخلق يتمرس على الكفران ويتدرب على الجحود. وأما إذا ما اعتاد ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشكر من أكرمه وأن يشكر من أنعم عليه مهما وصل إليه عن طريقه من نعمة أنعم الله بها عليه، إذا تمرس على ذلك وتدرب عليه كان أحرى أن يكون لله شكورا وأن يكون لله ذكورا. أفبنعمة الله يجحدون؟ قال الشنقيطي رحمه الله: هذا إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته، لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله، فيستعين بكل ما أنعم الله به عليه على معصيته، فإنه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره. وجحود النعمة كفرانها، جحود النعمة كفران بالنعمة. ولو أنك تأملت في أحوالك وتأملت في ظاهرك وباطنك لعلمت عظيم حياطة الله رب العالمين لك، إذ ينتشلك من واد الظنون تعبث بك، وإذ يأتي بك من الشرور يقيمك على الصراط المستقيم، وإذ ينعم عليك بالقلب الشاك واللسان الذاكر، وما من أحد يستطيع ذلك سواه، فهو المنعم به تبارك وتعالى وحده، وهو المان به لا يمن به إلا هو. لو تأملت لعلمت عظيم قدر نعمته عليك ظاهرة وباطنة، وهو بعد يصرفك في أحوال من التمتع بلذاتها ويصرف عنك السوء فيها من حسد حاسد وحقد حاقد ومكر ماكر، وهو بك الرؤوف الرحيم. قال بعض الحكماء: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، أي كفر النعمة وجحد المعروف، لا يعني الكفر بالله جل وعلا، وإنما يعني كفران النعمة وجحودها، وإنه لمؤلم للقلب حقا، كأنما يمسه بميسم من نار، إذ تبسط يد المعروف فتقبض يد الشكر، بل تبسط يد الجحد ويد الإهانة ويد الاستهانة. ومن يقوى على تحمل ذلك إلا من قواه الله، ومن يثبت بعد على العطاء إلا من ثبته الله. لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، فإنه يشكرك على المعروف من لا تصنعه إليه. فأنت إذا صنعت المعروف فجحده من صنع معه المعروف، حمدك على المعروف الذي صنعته من لم تصنع له المعروف. إعطاء الفاجر يقويه على فجوره، ومسألة اللئيم إهانة للعرض، وتعليم الجاهل زيادة في الجهل، تعليم الجاهل زيادة في الجهل. لما ابتذل العلم لأولاد السفلة صار الأمر إلى ما ترى وسترى. لابد من شرف النفس وعلو الهمة، وكانوا يتصفحون طلابهم كما يتصفحون طلاب حريمهم، ولا يبذلون العلم إلا لمن استحقه. وأما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم فهو مبذول، فلما صار ما فوق ذلك مبذولا وأقبل عليه أصحاب الخسيسة يرتفع به دنيا لا دينا. صار الأمر إلى ما ترى وسترى إلا أن يشاء ربي شيئا. تعليم الجاهل زيادة في الجهل، والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة. فإذا هممت بشيء من هذا فارتد، فارتد الموضع قبل الإقدام عليه أو على الفعل. قال علي رضي الله عنه: كن من خمسة على حذر، من لئيم إذا أكرمت، وكريم إذا أهنت، وعاقل إذا أحرجت، وأحمق إذا مازجت، وفاجر إذا مازحت. فكن من هؤلاء على حذر. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نكران الجميل وجحود المعروف، ألا يعترف الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه وفؤاده من المعروف والصنائع الجميلة التي أسديت إليه، سواء من الله عز وجل أو من المخلوقين. احذر هذا الخلق، فإنه مدعاة لذهاب نعمة الله عنك وتعذيب الله إياك إن لم يرحمك بمشيئته ورحمته إن تورطت في شيء من ذلك، كما مر في النصوص وكما قال الأئمة في الشروع: اتق الله ربك، كن شريف النفس، وإذا خصمت فلا تفجر، إياك والفجور في الخصومة. لا يفجر في الخصومة مؤمن قط، لأن الفجور في الخصومة من خصال المنافقين، وإذا خاصم فجر. أما المؤمن إنه إذا خاصم أدركته خصال يقينه وأحوال مروءته ودعائم إيمانه، فمنعته من التورط فيما لا يجمل. اتق الله ربك، فإن الإسلام يريدك، ولكن الإسلام لا يريد اليوم عدا، لا يريد الإسلام اليوم كما، وإنما يريد الإسلام اليوم كيف. يريد صفات، كما قال رسول الله: إنكم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. أسأل الله رب العالمين أن يولينا شكر نعمته التي أنعم بها علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يحسن خاتمتنا بمنه وجوده وكرمه وعدله وفضله، وهو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.